إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها قاعدة ثانية أو قاعدة أخرى من القواعد الفقهية الكلية، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. في غير كتاب من كتب القواعد يقولون ثلاثة أرباع الفقه يخرج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الفقه يا إخوة ملكة، والملكة تتأتى من خلال قواعد وضوابط ومن خلال أصول. ليس الفقه حفظ المسائل. الطالب في البدايات يبتدئ بحفظ الفروع، لكن في النهايات لا بد أن يوجد عنده الضابط الذي يجمع بين مجموعة مسائل. اليقين معناه في اللغة قرار الشيء، الشيء المستقر يسمى يقينا. فالعرب تقول يقن الماء إذا استقر، وكذلك العرب تسمي الشيء الواضح الثابت الذي لا يتزحزح يقينا. ومعناه في الاصطلاح حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدمه. اليقين لا شك معه، واليقين لا ظن معه، واليقين لا وهم معه. فحصول الشيء على وجه الجزم أو عدم وقوعه وعدم حصوله، هذا هو اليقين. التردد في اللغة، الشك في اللغة مطلق التردد والريب. الشك في اللغة التردد والريب. وفي الاصطلاح تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. فإن ترددنا هل فلان من الناس بيننا في الدرس أم لا، فحينئذ نقول وجود فلان في الدرس نحن في شك منه. إن وقع عيني على رجل منكم فسئلت فأقول علي في الدرس بيقين، لأني رأيته. اليقين تردد معه، والشك معه تردد. قال الإمام الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الشك في اصطلاح الأصوليين تساوي الطرفين، فإن رجح كان ظنا، وإن كان مرجوحا كان وهما. في عندنا رأيناه هذا يقين، كي غلب على ظننا وجوده هذا يسمى ظن، يعني شيء 70% حاصل و30% غير واقع، هذا يقال الظن أنه حاصل. 50% يقال شك. 30 مقابل 70 يقال وهم. فعندنا يقين وشك وظن ووهم. هذه عبارات لابد أن نعرفها بداية قبل أن ندخل في القاعدة وقبل أن نذكر معناها. معنى القاعدة اليقين لا يزول بالشك: ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني أقوى، ولا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل يزيل اليقين ما هو مثله أو ما هو أقوى منه، أما أن يزيله ما هو أضعف منه فلا. فاليقين لا يزول بالشك. قد يقول قائل: أن تقول اليقين لا يزول بالشك، ومع وجود اليقين لا يوجد الشك، ومع وجود الشك لا يوجد اليقين. فاليقين والشك صلاحان متناقضان ولا يقال متعارضان. فالتناقض لا يمكن الجمع بين المتناقضين، والتعارض يمكن الجمع بين المتعارضين. فأقول قد يقول قائل إن اليقين إن وجد فلا يوجد معه شك، والشك إن وجد لا يوجد معه يقين، فكيف أن تقول قاعدة اليقين لا يزول الشك؟ فنقول جوابا على هذا الاعتراض، المراد بالشك الشك الطارئ، اليقين حاصل ولا شك معه، لكن طرأ علينا شك آخر بعد حصول اليقين فلا نلتفت للشك. يعني إنسان متيقن أنه متوضئ، وآخر ما هو مرسوم في مخيلته، آخر ما يتصوره أنه في الوضع يتوضأ، فصل عليه شك فيما بعد هل انتقض وضوءه أم لا، هذا نقول له اليقين لا يزول بالشك، ابقى على وضوءه. إنسان آخر ما في ذهنه وفي تصوره أنه قضى حاجته وشك هل توضأ أم لا، فنقول اليقين لا يزول بالشك توضأ. أم آخر أمريكا الشيء الذي كنت عليه أنك لست متوضئ، فالشيء الشك الطارئ بعد هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أما بمجرد الشك فلا يزول اليقين. ومما ينبغي أن يذكر أن مراد العلماء في اليقين لا يزول بالشك أحيانا يستخدمون الظن الغالب في مكان اليقين، إن الأحكام الفقهية تدور على الظن الغالب، فالظن الغالب ينزل منزلة اليقين، هذه قاعدة فرعية من قواعد من أصل القاعدة، لأن الأحكام الفقهية مستنبطة من أدلة مجملة، وقد يعتريها شيء من ظن، وجل الفروع التي تخرج على القاعدة كذلك، وقد يستخدم الظن بمعنى اليقين في القرآن الكريم كقول الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية، والمراد بالظن هنا اليقين. وهنا تنبيه مهم جدا وهو منهجي أرجو الله تعالى أن يوفق لعرضه وفهمه، ليس من المنهج العلمي كل شك طارئ نسقطه، فإنما من المنهج العلمي الشك الطارئ نحرره ونحققه، فكلما طرأ علينا شك أسقطناه أسقطنا الشريعة. نعم لا يوجد في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، إنما يعرض الشك للمكلف لتعارض الأمارتين ولتنازع الدليلين المسألة الواحدة، فيقع الشك في قلب المكلف، فليس كل ما وقع شك في نص شرعي لا يجوز للمكلف أن يسقطه وأن يقول لا نأخذ به من أجل هذا الشك، هذا المنهج ليس علميا. المنهج العلمي متى وقع الشك سجن إلى التحرير، وحينئذ أحسننا تقدير الخلاف ونرى هل الخلاف مستفاد أم ليس بمستفاد على وفق ضوابط وفهم السلف الصالح، وهذه مسألة تحتاج لبسط حتى يكون الخلاف مستفاغا أو غير مستفاغ، وسأفردها في دورة من الدورات الكلام إن شاء الله تعالى عن فقه الخلاف ومتى يكون الخلاف مستفاغا وغير مستفاغ. ومما ينبغي أن يذكر أن المسألة الواحدة قد تكون عندك شكا بل قد تكون وهما، وبالبحث والدراسة تصبح شكا ثم قد تصبح ظنا ثم قد تصبح يقينا، وقد يكون الظن عندك يقينا عند غيرك، وهكذا، لأن الشرع ليس فيه شك، وإنما الشرع يعتري المكلف إما لأنه لم يحقق مناط نفسه هل هو متوضئ أم لا، أو بقيام شبه أو عدم فهم عنده بأن يجعل كل دليل في مكانه. وفحينئذ أعود وأكرر وأنبه على قاعدة يكثر الخوض فيها بباطل، وأذكر ما ينبغي أن يحفظ فيها وأنتقل إلى شيء آخر. وهذه القاعدة التي يكثر الخوض فيها وكثير من الخائضين فيها للأسف لا يفهمونها حق الفهم، وهي مسألة أخبار الآحاد هل تؤخذ بها في العقائد أم لا. ليس من المنهج العلمي كلما طرأ شك على إنسان أسقطه وقال لا نأخذ به، هذا منهج غير علمي، ليس هكذا العلم. العلم المسائل تبحث وتدرس وتحقق، فالراجح يفعل، ولذا مسألة الأخبار الأحادي يؤخذ بها في العقيدة هذا أمر معروف هو الجادة عند السلف، فلم يعرف عن أحد أنه أنكر الأخذ بحديث الأحاد العقائد إلا المعتزلة وأصراخهم في هذا العصر. أما علماء الأقدمون فلا يعرف عنهم ذلك. فأنبه على ثلاث قضايا مهمة كليات تقضي على هذه المسألة من جذورها وأصولها، احفظوها وانشروها فهي مهمة. الأولى إن القول بأن الخبر الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة عقيدة، فينبغي على وفق هذه القاعدة أن لا نأخذ به إلا إن قام دليل متواتر عليها من الكتاب والسنة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولما لم يكن الأمر كذلك سقطت هذه القاعدة بتطبيقها عليها. فالأمر الثاني وهو مهم إننا للآن لا نعرف ولو كتابا واحدا من كتب علمائنا الأفداد في التوحيد اقتصرت على الاستدلال بالخبر المتواتر. فجميع كتب التوحيد على اختلاف الأعصار والأمصار فيها استدلال بالمتواتر وبالأحاد، ولازم هذا القول لو كان صحيحا عقيدة الأمة مشوشة وليست واضحة، ويكفي أن يعرف فساد هذا القول بهذه الثمرة. والأمر الثالث الكلي وهو مهم جدا أيضا، تقول إن عصر الرواية قد انقطع، لا يوجد الآن عصر الرواية، فلو طلبنا من واحد منكم أن يأتي لنا بحديث متواتر، من يأتينا بحديث متواتر؟ من يعرف حديث متواتر؟ تفضل. من كذب علي عاملا متعمدا فليتبوأ مقعده من الجنة. كيف عرفت تواتره؟ كم طريق لك سفيه؟ كم إسناد تحفظ له؟ ما أدراك أنه متواتر؟ قال ابن حجر في فتح الباري متواتر، قال ابن حجر في فتح الباري متواتر، قلنا متواتر، فعرفنا التواتر بالآحاد. فعلى هذا القول ينبغي أن يسقط كل المتواتر بعد انقطاع أصل الرواية، لأن التواتر أصبح لا يبلغنا إلا عن طريق الآحاد. ولذا هذا القول الخبيث لازمه أن يسقط الاستدلال بجميع السنة النبوية. فإذا ليس من المنهج العلمي الشيء المشكوك فيه تحسبا وخوفا أن نبعده، هذا منهج المهزومين، منهج العلماء المحررين المدققين، الشيء المشكوك فيه يحقق وينقح ويدرس، وحينئذ على حسب ما تقتضيه قواعد أهل العلم يقال فيه. كأمثلة على مسألة اليقين لا يزول بشك كثيرة وكثيرة جدا، أقتصر على بعضها وأحيلكم على بعض تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثلا رجل سافر مع جماعة في سفينة وتيقنا على غرق السفينة بالبحر، فهذا نتيقن، ماذا نقول الآن؟ مات صاحبنا الذي كان في السفينة رحمه الله تعالى. لما يصبنا خبر غرق السفينة في بحر وما عرفنا أحدا قد نجا، حينئذ إن مات أبوه أو إن مات ابنه فإنما لا نورثه، فالمال الذي تركه نوزعه ونقسمه بناء على أن اليقين يزول بالشك. عندنا أمر مستقر واضح ثابت جلي أن من غرق في السفينة مات، فلا يعتري شك، اليقين يزول بالشك. فسألة أخرى، رجل غاب عنا في بلد، سافر إلى بلد غاب، غاب خبره ولم يصلنا خبر عنه، انقطعت أخباره. الآن اليقين أنه حي أم ميت؟ حي. هل نحكم بوفاته أم نبقى على حياته؟ نبقى على حياته. ماذا نعامله؟ كيف نعامله ماله؟ نلقيه. والمسألة قد انفر الغياب تداخلت قاعدة اليقين لا يزول بالشك مع قاعدة الضرر يزال. هذا رجل له زوجة، والزوجة تحتاج إلى عفة، وله أولاد، والأولاد يحتاجون إلى نفقة، وهذا إنسان خلف أموالا كثيرة، وهذه الأموال تحتاج إلى رعاية وما شابه، فالضرر يزال. كيف يعامل؟ تقع خلاف بين العلماء. فعند المالكية والشافعية يقولون هو حي في حق نفسه، حي في حق غيره، على قاعدة اليقين يزول الشك. بينما مثلا عند أبي حنيفة يقول الإمام أبو حنيفة هو حي في حق نفسه، بمعنى أننا نبقي على ماله، حتى يأتينا الخبر عن وفاته. وأما بالنسبة إلى غيره فهو ميت، فهو ميت، بمعنى لو مات أبوه فإننا لا نورثه، ففي حق غيره هو ميت، وفي حق نفسه هو إيش؟ هو حي عند أبي حنيفة، وبالتالي ماله نبقيه لأنه حي في حق نفسه، ولكن فلا نورث غيره منه ولا نورثه من غيره. والذي يعجبني في هذا المقام انفراد الإمام أحمد رحمه الله، فقد صح عند الخلفاء الراشدين الأربعة أن من غاب وطال غيابه 4 سنوات فأكثر فضوا بتطليق زوجته، طلقوها ولها أن تتزوج غيره إن غاب أكثر من 4 سنوات. فالفروض في الشرع محافظ عليها أكثر من الأموال، فبالتالي الإمام أحمد يقول إن غاب هذا أكثر من 4 سنوات فهو ميت في حق نفسه، ميت في حق غيره، فتمهل 4 سنوات، والذي يقضي بذلك القاضي لا يقضي أحد الناس، وإنما يقضى بوفاته من قبل حكم عند القاضي، إن قد تطرأ طوارئ بسلطة القاضي قد يرجح الحياة، وبسلطة القاضي قد يرجح الوفاة، إذ بيد القاضي ما ليس بيد غيره. كذلك مثلا موضوع قيام رمضان أو صيام رمضان، سواء القيام أو الصيام، نتكلم عن القيام مثلا، أيهما يسبق الليل من النهار؟ الليل يسبق النهار، يعني نحن الآن في ليلة الخميس، صحيح؟ هذا هو الراجح وهذا هو مذهب الجماهير على خلاف، فبالتالي نحن نقوم الليل، نقوم رمضان قبل أن نصومه، صحيح؟ طيب جاء آخر يوم رمضان ونحن في شك هل غدا العيد أم لا، فنحن على يقين نقوم المعتاد ما لم نرى الهلال، فإن رأينا الهلال بعد القيام انطلب قيامنا من قيام رمضان إلى قيام الليل، ويغفر في مثل هذه المسألة الطواف والاجتماع بناء على أننا استصحبنا الأصل، بناء على أننا استصحبنا الأصل، شككنا في هل غد رمضان أم ليس برمضان فرؤية الهلال، فهذا نفعل نستصحب بالأصل نرفع على اليقين وهو أننا في شعبان، نكمل العدة، نكمل 30 لا نسوق، شككنا غدا آخر يوم من رمضان أم أول يوم من هذا شوال، نستصحب بالأصل فهذا نفعل نصوم نرفع على الصيام بناء على أن اليقين لا يزول بالشك. إذا فرق بين صوم قبل رمضان والصوم بعد رمضان، صوم قبل رمضان ممنوع عند جميع أهل العلم، يوم الشك، يوم الشك اللي بعد رمضان واجب صيامه بإجماع أهل العلم من غير خلاف، إن شككنا هل هو من شوال أم من رمضان فنبقى على إيش؟ فنبقى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. من تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسائل كثيرة، منها رجل أحس بنقطة بول في صلاته، هل يقطع وضوءه، هل يقطع صلاته أم يبقى متيقنا على وضوئه ولا يلتفت لمجرد الإحساس، لا يلتفت لمجرد الإحساس. هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 219-220 في مجموع الفتاوى. طيب، رجل سب أبا رجل وكان المسبوب هاشميا، هل يحكم بردة وكفر الساب لأن الجد أب، جد أب صحيح، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ابن عباس في معلق البخاري عن الجد أب، رجل سب أب هاشم ممكن يكون يريد الجد، صحيح؟ طيب هل ممكن يصدر من المسلم في مثل هذه العماء عبارة المحتملة أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب الآن الإسلام أمر مشكوك فيها، نحن متيقنون عليه، متيقنون عليه، هل يجوز لنا أن نحكم بكفر الإنسان مجرد الشك؟ ما يجوز. إذا أهل العلم يقولون من فعل فعلا فعل كفر أو قال قول كفر فإننا لا نكفره على التعيين إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط بناء على هذه القاعدة. اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. نحن مع مسلم، نتكلم عن مسلم، فإن فعل أو قال قولا نبقى على إسلامه، ولا نتحول عن اليقين إلا بيقين مثله. ومسألة سب والد الهاشمي موجودة في مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 136. أدلة القاعدة كثيرة، أقتصر على بعض الأدلة حتى أرجو الله أن يبارك في الوقت. ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إنسان سمع قرقرة بطن أشياء لا ينصرف من صلاته. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. لكن لو كان صاحبنا أطرش أو أخشم يشم وشم من في جانبه، هذا ينتقد وضوءه، هذا ينتقد وضوءه. ومن بديع كلام ابن عبد البر التمهيد، وهذا كان مذهبا لأبي عبيد القاسم بن سلام، قال: كان يخطب الجمعة فمر على رجل نائم متمكن في نومه فسمعه قد أحدث، فقال له: قم تتوضأ. قال: أنا متمكن. قال: كنت أقول بهذا ورجعت عنه. فتوضأ. ومن الأدلة ما أخرجه الشيخان أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. الآن عندنا يقين أن هذا الصيد قد مات بالإيش؟ بالسهم. احتمال أن يكون قد مات بلدغة عقرب فن، واليقين لا يزول بالضم إن رأينا فهم في داخل الرمية أو في داخل الصيد. فالعبرة باعتبار السبب الظاهر في القتل، وعدم باعتبار الأسباب الأخرى إلا إن قام اليقين عليها. لو رأينا مثلا مكان مهش سبع فنقول أن صار عندنا يقين، أصبح عندنا يقين. ولذا في رواية عند الإمام أحمد: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيرك وعلمت أن سهمك قتله فكل، وعلمت ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل. فلو علمت أن غير سهمك قتله فلا تكل، لا تأكل، كما في مفهوم الحديث، كما دل عليه مفهوم الحديث. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واحد شك صلى اثنين أم ثلاثة، ماذا يفعل؟ يحسب ركعتين لثلاث ركعتين وهكذا. طيب أذكر لكم فرعين. الأول: رجل جاء وأدرك تسبيحة مع الإمام في الركوع على رأي جماهير أهل العلم تحسب ركعة. على هذا القول رجل تيقن ركعة وتيقن أنهما أدرك تسبيحة مع الإمام، ماذا يفعل؟ لا يحسب ركعة، ما يحسب ركعة. رجل شك هل أدرك التسبيحة أم لا، قام القرآن عنده فيها شك، يحسب أو ما يحسب؟ قال النووي في الفتاوى التي جمع له تلميذه ابن عطار، قال: هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. قال رحمه الله: لا يحسبها ركعة ويبني على الأقل ويزيد بالسهو. قال: احسبها ويزيد بالسهو، واستفيد بالسهو وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا هو أرجح قول العلماء. مثل أخرى: رجل شك، رجل تيقن أنه فاتته سجدتان من ركعتين سابقتين أو من ثلاث ركعات سابقة، رجل في الركعة الرابعة تيقن، دخل قلبه اليقين أنه في سجدتين تتوب، وشك هل السجدتين من ركعة من ركعتين؟ تقول أنا بحسب بحسب السجدتين من ركعتين على أقل الأحوال وأسوأ الأحوال بناء على هذا الحديث، وهكذا دواليك. نأتي الآن إلى القواعد المتفرعة على هذه القاعدة. القاعدة الأولى: لا مساغ للاجتهاد في مورد النصر. لا مساغ. القواعد المتفرعة قلنا القواعد الكلية يجمعها جامع، وهو إيش؟ أن يتفرع عنها قواعد كثيرة. هنالك أكثر من 50 قاعدة فرعية عن هذه القاعدة. لا يمكن أن نتصور أن نذكر 50 فردا، لكن أذكر لكم أعيان هذه القواعد ونحاول أن ندردش في كل معنى من هذه المعاني إن شاء الله. القاعدة الأولى: لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص. لماذا؟ لأن النص، لأن الاجتهاد في البعض يعتريه شك، وأما النص فيه إيش؟ فيه يقين. لذا الاجتهاد يعرف خلال العقل، خلال الملكات، صاحبه قد يخطئ وقد يصيب، أما النص ففيه درد اليقين. ولذا إلا العقل مع النقل إن اختلف من نقدم نقل قولا واحدا. ومن بديع كلام، من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي، القاضي امرأة شاهد بلف وبدور تطرده. قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ومن بديع كلام ابن الهراسي رحمه الله قوله: إذا صالت النقول في ميادين الكفاح صارت العقول على أسنة الرمح. ومن بديع قول التابعي الجليل القلاب عبد الله بن زيد الجرمي قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد قال فاضطحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. الأمر الثاني، قاعدة الثانية المتسرعة: القياس لا يصار إليه إلا بنص. لا يتصور قياس من غير أصل. القياس يحتاج إلى أصل. القياس يحتاج، لا يصار القياس ليس الحجة إلا إن ظهر لنا إيش أصله. ما هو ما تعرف القياس؟ في الحق فرع، في أصل لعلة جامعة بينهما. فالقياس لا يصار إليه إلا إن جاءنا، إن جاءنا الأصل، وإلا إن تحققنا من وجود العلة في الأمرين. والكلام على القياس طويل. وبهذه المناسبة القياس مخطئ طرفان من أهل العلم فيه: من أنكره بالكلية مخطئ، ومن توسع فيه مع وجود النص مخطئ. ولما التقى الشافعي أحمد بالشافعي أول ما سأله قاله القياس. أحمد يقول الشافعي القياس، فقال له الشافعي: عند الضرورة، عند الضرورة. ولابن تيمية ولابن القيم في إعلام الموقعين كلام في القياس لا يوجد في كتاب، ومن لم يقرأ إعلام الموقعين لا يعرف الحق من الباطل من القياس. فمن أراد أن يعرف الحق من الباطل من القياس ومن الرأي، ومتى يكون ممدوحا ومتى يكون مذموما ومتى يعمل به ومتى يترك، لا بد من قراءة ذلك في إعلام الموقعين خاصة. في القواعد المتسرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور هو الثابت واليقين والأصل في الدين. وكما ذكر أنا من القواعد قول الإمام مالك في الموطأ قال: الدين يسر، فهو الأصل. فإن فرأ عسر على المكلف فالعسر الطارئ لا يسقط الميسور الذي هو اليقين والذي هو المستقر والذي هو الأصل. وهذه القاعدة مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد عبر الإمام ابن قدامة في كتابه المغني عن هذه القاعدة بقوله: لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. سنة لا تقدر أن تفعلها، فإن كنت لا تقدر على فعل شيء فلا تترك الشيء الذي تقدر عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقال أيضا معبرا عنها بعبارة أخرى في بعض الضوابط، قال من قدر على بعض الشرط لزمه. رجل لا يقوى على الصلاة قياما، هل نقول له اترك الصلاة؟ أقول له كما قال النبي لعمران بن حصين، صلي جالسا فإن لم تستطيع صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا في سائر الأشياء. رجل لا يحسن الفاتحة، نقول له اترك الصلاة؟ لا، نلقنه ذكرا، يقول ذكرا حتى يتعلم الفاتحة، وهكذا. فالميسور لا يسقط بالمعسور. ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة العبرة بالغالب والنادر لا حكم له، لأن الشريعة قواعد مفردة، والأشياء التي وقع فيها الخصوص لبعض الصحابة كشهادة أبي بردة وشهادة خزيمة فإنما هي إيش؟ أمور مستثناة. ولكن هذه تسمى الأمور المستثناة تسمى عند العلماء قضايا أعيان، مثل قصة رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، هذه تسمى قضايا أعيان. وقع خلاف شديد بين الأصوليين، هل قضايا الأعيان لها عموم أم لا؟ والراجح الذي يرجحه المحققون من الأصوليين أن قضايا الأعيان لها عموم، فمن تحققت فيه القيود والشروط والظروف التي تحققت في مثل هذه المستثنيات فالحكم أيضا يشمله، إذا رضعت الكبير عند الضرورة معتبرة على اختيار المحققين من العلماء، والله تعالى أعلم. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه الكافي: الأغلب أصل في أمور الدين والدنيا والنادر لا حكم له. وعبر عنها الكرخي في أصوله بقوله: الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شد وندر. الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شد وندر. ومن القواعد أيضا المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل في الصفات العارضة المنعو. الأصل في الصفات، الصفة العارضة، الصفة التي لم تكن ثابتة مع الإنسان، الإنسان لم يولد عليها، هذه الأصل فيها العدم. وما ولد عليه نبقى على اليقين، نبقى عليه. يعني صبر الأمثلة، وكما يقولون بالمثال توضح المقال. رجل تزوج امرأة فوجدها مريضة، وأخفى أولياؤها على الزوج المرض، أو بها ما يمنع من التمتع بها، فيها عيب يمنع من التمتع بها، هل هذا عيب يمكن للزوج أن يرد الزوجة به أم لا؟ نعم، النبي تزوج امرأة فلما رأى ببطنها كشحا بياضا قال لها صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، فأمرها أن تلحق بأهلها. ولذا المرأة الصفات العارضة من المرض والبرص ومنع الاستمتاع بها هذه صفة عارضة، الأصل فيها المنع، لأن اليقين لا يزول بالشك. الأصل اليقين، الأصل العبرة بالعموم، النادر لا حكم له، عموم الناس أنهم صحاء. الأصل في المرأة أنها بكر أم أنها سيد؟ بكر. فالصفة العارضة في حقها أن تكون سيبا، فمن تزوج امرأة على أنها بكر فكانت سيد فهذا عيب ترد به المرأة، لأن الأصل في الصفات العارضة الإيش؟ العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. طيب الاستحاضة، الأصل في المرأة أن تكون مستحاضة أم ألا تكون مستحاضة؟ لذا الأصل في الدم الخارجي من فرج المرأة أنه حيض بناء على هذه القاعدة. الأصل في الصفات العارضة إيش؟ المنع. الأصل في الصفات العارضة المنع. طيب رجل تزوج امرأة وبعد أن هنأ بها وراء هذا الدين أو نعكس المثال المرأة ما رغبته فأبوها طلب الطلاق. ليش أبو فلان تريد الطلاق؟ قال زوجها ليس بعالم. قال زوجها ليس بعالم. العلم صفة طارئة صفة عارضة. الإنسان لا يوجد أنه عالم صحيح؟ فلو أن رجلا عاب الزوجة بأنه ليس بعالم هل هذا العيب معتبرا؟ هل هذا العيب معتبر؟ لا. لماذا؟ لأن هذه صفة عارضة. والأصل في الصفات العارضة إيش؟ المنع العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. وكذلك لو قال هذا الزوج ليس بثري الثراء صفة عارضة. ولذا لا يجوز أن يفسخ العقد لأنه ثبت لدي أن الزوج ليس بثري. ليس بثري بمجرد أن يكون عنده مال ويستطيع النفقة على الزوجة فهذا هو الحكمة من المهر. المهر ليس ثمنا للزوجة وإنما المهر فيه إشارة إلى أن هذا الزوج قادر على أن ينفق على هذه الزوجة فحسب. فلذا ينبغي أن يكون ميسورا. من القواعد المتفرعة أيضا على هذه القاعدة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك الأصل براءة الذمة. الأصل أن الذمة بريئة فلا تشغل إلا بنص أو دليل أو بينة. ودليل هذه القاعدة الفرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. فالأصل أن الذمة بريئة. ولذا من كلام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام الأصل براءة ذمة الإنسان من الحقوق والأصل براءة جسده من القصاص والحدود والتعذيرات والأصل براءته من الانتساب إلى شخص معين ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها. الأصل في الإنسان أنه بريء من الانتساب لأحد وعلى الفطرة. فإن انتسب إلى حزب من الأحزاب هو شوش على فطرته وحمل آثارا وأغلالا على رقبته. الأصل كما يقول أهل العلم أن الذمة بريئة إلا من التكاليف الشرعية الظاهرة الجلية. ولذا لو جيء لنا بمتهم هل يجوز لنا أن نعذبه؟ الأصل في الشرع لا، لا يعذب المتهم. ولكن قد يعذب المتهم كما قرر ابن القيم بتأصيل وتفصيل بديع في كتابه طرق الحكمية في أمرين. الأمر الأول الخرائم القائمة على كذبه القوية مثل قصة ابن أبي حقيق لما فتح النبي خيبر وكان هذا يهودي عنده أموال وذهب لا تأكله النيران. فقال مالك؟ قال وزعته وأنفقته. قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك أنت كذاب. فأرسل إليه عليا والمقداد وعذبوه حتى أخرجوا ماله. فالمتهم يعذب في حالتين، أسبقيات له سابقة يعرف عنه أسبقيات مثل هذا التهمة، والأمر الثاني أن تقوم القرائن القوية على كذبه. وما عدا ذلك فهو إيش؟ فهو بريء. فرأت الذمة من بديع ما وجدت من عبارات المحدثين على هذه القاعدة كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه لما تعرض لحكم صلاة الوتر. الوتر هل هو سنة أم واجب أم فرض؟ الحنفية يقولون واجب. قالوا الجماهير قالوا لا سنة، سنة مؤكدة. الجماهير يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا عليك اليوم الليلة؟ قال علي 5 صلوات اليوم الليلة. هل علي غيره؟ قال ايش؟ قال لا الا ان تتطوع. حنفية قال هذا الدليل عليكم وليس لكم. قلوا الجمهور قالوا ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان تتطوع، الا هذا استثناء متصل، لا شيء عليك الا ان تطوعت فيصبح هذا واجبا عليك. عملوا على الاستثناء ليش المتصل، جماهير حمروا على الاتصال المنقطع. ثم قالوا للجماهير النبي لم يذكر زكاة الفطر وأنتم تقولون بوجوبها، فاجعلوا الوتر بالنسبة للصلوات كصدقة الفطر بالنسبة إلى الزكوات والصدقات. الكلام يظهر أنه قوي، لكن الجماهير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة ولم يصلي فريضة على الراحلة قط، وقام الليل وصلى النوافل على الراحلة، فعلمنا من خلال إلحاق المسألة بأشباهها ونظائرها أن الوتر أشبه بالنوافل من الفرائض. ومن بديع كلام الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه على هذه المسألة فيما يخص هذه القاعدة الفرعية قوله رحمه الله قال لا يسأل شافعي عن الوتر، هو شافعي، قال لا يسأل شافعي عن الوتر يقول بعدم وجوبه، بعدم وجوب الوتر كالحنفية. فإن طولب بدليل، إن طولب الشافعي ما هو الدليل على عدم وجوب الوتر، هذا لا يصلح، هذا خطأ. كثير من الإخوة ومن طلبة العلم ومن الناس يسألوا مسائل عجيبة غريبة في الدليل على أن كذا ليس بواجب، هذا غلط السؤال في الدليل. أنت المطالب الدليل، ولا أنا أقول لك شو الدليل في الماء هذا ليس بواجب، في الدليل أكل التفاح مش واجب، فصلا ما تنتهي. لو كانت كل مسألة حتى ننفي الوجوب عنها نحتاج إلى دليل لكنا بحاجة لكتب لأدلة من الكتاب والسنة لا حصر لها ولا عدل من النصوص. إذا الأصل في الذمة أنها إيش؟ أنها بريئة. ولذا كلام الخطيب يقول فإن طولب بدليل يقول لأن طريق وجوبه الشرع فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجبا وأن تكون الذمة بريئة، وجب أن لا يكون واجبا وأن تكون الذمة بريئة. الشاهد إيش الشاهد؟ أن الأصل في الذمة أنها بريئة ولا تشغل إلا بنص بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن الأصل بداية التوقيف، وبالتالي الذمة لا تشغلها إلا بتوقيف من الشارع، وما عدا ذلك يبقى ظن وشك لا يلتفت إليه. مثل مثلا صلاة الظهر بعد الجمعة، راح يقول لك في الدليل أنا صلاة الظهر ليست مشروعة، أنا ربي أنا آتي بالدليل، أنت ما دليلك على وجوبها؟ لأن الأصل في إيش؟ الأصل في الذمة البراءة، وهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون النبي يقول الجمعة لمن سبق، الجمعة لمن سبق، فلما تعددت الجمعة وأقيمت في أكثر من مسجد فلا تحسب الجمعة إلا للسابق، طبعا لا حق على جمعة له، فوقع في حق مشك لمن الجمعة، وبالتالي يوجب على الجميع أن يصلي الظهر بعد الجمعة. قلنا لهم الدليل الذي تعتمدون عليه كذب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهكذا. طيب، رجل وطاع له في رمضان عليه كفارة ليس كذلك؟ طيب، لو سألنا عن زوجته ماذا يجب عليها؟ سنعرف ماذا يجب عليها، لا يجب عليها شيء، لأن المرأة هي المطلوبة، المرأة هي المطلوبة، والأصل في الذمة أنها بريئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي الذي وطأ له ما ذكر شيئا عن زوجته، فبما أن الأصل في الذمة البراءة فلو سئلنا عن الزوجة الموطوءة في رمضان ماذا عليها؟ ماذا نقول؟ لا شيء عليها، وإنما الكفارة على الزوج. وهكذا من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا يسمى عند علماء الأصول الاستصحاب، هذا يسمى عند علماء الأصول الاستصحاب، أن تستصحب حكم الأصل وأن تبقى عليه حتى يرد دليل على خلافه. ما هي الصلة إبقاء ما كان على ما كان عليه في قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ لأن الذي عهدناه باقيا يقين، هو اليقين، فإن تزحزحنا عنه فنحتاج إلى إيش؟ السجن دليل. نحن نعلم أن فلانا أقرض فلان أقرض فلانا فلان أقرض فلانا مالا أنكر المقرض المقترض يقول دفعت والمقرض قال لا ما أخذ واحد له على آخر دين. المديون يقول سددت الدين وصاحب الدين يقول ما قبض. الآن ابقاء ما كان على ما كان عليه شو الآن ماذا نقول؟ تقول الدين باقي الدين باقي وأنت يا من تقول سددت هات لنا بينة. القول قول من عند الخلاف ابقاء ما كان على ما كان عليه ابقاء القول المقرض. فنحن نقبل قول المقرض ونجعل قول المقرض هو الأصل ولا نتزحزح عن قول المقرض إلا في نص ودليل. فإذا ما جاء ببينة نطلب من المقرض يمينا حتى نتيقن وحينئذ تحكم له بالمال. وكذلك من شك وهو يأكل ويشرب هل الفجر قطع أم لا أو وهو يقع زوجته وقع في شك هل الفجر وقع أم لا قطع أم لا نستصحب الليل من النهار نستصحب الليل بخلاف الناس في أن نستصحب الليل يعني نقول كل حتى تتيقن ابقى على وقت أهلك على وقتك أهلك حتى تتيقن فاستصحب الليل ابقى ما كان على ما كان عليه لكن الحلال فنبقى على الحل حتى يأتي ايش حتى تأتي الحرمة. ولشيخ الإسلام كلام بديع جدا في هذين الفرعين فرع الأكل وفرع الوطء في مجموع الفتاوى الجزء 25 صفحة 124 وصفحة 216 وصفحة 259 260 مرة أخرى. لشيخ الإسلام كلام قوي وجميل أطلب منكم أن تنقلوه وتنظروا فيه في مسألة من شك طلوع الفجر فأكل أو جامع في المجلد 25 صفحة 124 و216 و259 و260. رجل عامل آخر وهذا الآخر بيده مال حرام وأصل ماله حلال هل معاملة أو قبول هدية أو الأكل أو شركة صاحب المال الذي دخل على ماله لتيقن على حله ودخل على وجه طارئ على ماله شيء فيه حرمة هل معاملته حلال أم حرام؟ حلال. طب لو كان كل ماله حرام حرام لو كان الحلال نادر حرام صار اليقين إيش؟ صار اليقين أذوب الشك صار اليقين حرمة. لكن لو كان الأصل لو كان أصل ماله حلال فدخل عليه طارئ فنبقى على الأصل ولا نزحزح عنه. لكن هذا الكلام يا إخوة ليس بإطلاق يحتاج لقيود وقيوده تحتاج إلى تفصيل ورسنا بصدد تفصيل المسألة. فمثلا أكل القاصر من البنت والولد الذي لا يقوى على الكسب وأكل الزوجة الفقيرة من مال زوجها الذي هو حرام خالص حلال لأن نفقته واجبة عليه. لو أن السماء انطبقت على الأرض وأصبح كل ما فيه حرام فطالب العلم يأخذ حاجته من هذا حلالا خالصا لأن الضرورات تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات في القاعدة الكلية التي تأتي معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مجموعة من تطبيقاتها. لكن حول هذه الفرعية يوجد كلام جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية حول المال الحرام المخلوط. يوجد كلام الشيخ الإسلام في المجلد 29 صفحة 276 277 وهذا موطن مهم ينبغي أن ننظر فيه 29 276 277. طيب يا إخوة الجمع بين الصلاتين كيف نجمع بين الصلاتين كيف نجمع بين الصلاتين؟ نستصحب الأصل ما كان على ما كان عليه. كيف نستصحب الأصل؟ يعني بالأذن مرتين وبالقيم مرتين صحيح؟ هذا الاستصحاب. لكن قام الدليل على خلاف ذلك فلما يقوم الدليل على خلاف ذلك رجعنا للقاعدة الأولى الفرع الأول فاجتهاد ما مورد النص، ما في تخريج على القواعد مع وجود النص، وهكذا. مع أن القول بالأذنين والإقامتين قول للحنفية وللمالكية اعتمدوا على أثر البخاري عن ابن مسعود. ابن مسعود في عرف في مزدلفة أذن مرتين وأقام مرتين، لكن ابن حجر قال هذا أثر موقوف. والثابت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة وأقام مرتين، فالمرفوع يقدم على الموقوف. رجل وجبت عليه كفارة يمين، هذا يستطيع الإطعام، صام يوم يومين، جاءه مال ورث مالا أصبح غنيا. نقول الآن ثمن الثالث، قل ارجع واطعم، قل ابقى ما كان على ما كان علي، ما كان على ما كان علي. فلو قلنا له ارجع وكثر بالإطعام فأجبنا على من تصدق على فقير فأصبح غنيا أن يعيد الزكاة. مش ممكن واحد يكون في يوم من الأيام أعطى زكاة ماله لرجل كان فقيرا من الغني؟ ممكن. هل تغيره عن الفقر إلى الغنى يغير الحكم أم يبقى الحكم هو هو؟ فما كان على ما كان عليه. رجل ما وجد الهدي، بدأ بالصيام ثلاثة في الحج، فطاع وجد الهدي، ماذا عليه؟ أكمل صيامك وليس واجبا عليك، ابقى ما كان على ما كان عليه. من القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة جدا تحتاج إلى تأصيل والكلام حولها كثير، شيخ الإسلام كلام بديع جدا حولها، وهي القاعدة من أصل في الأشياء الإباحة. سلت بعض الآيات على ذلك، من مثل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض لنا فإذا الأصل فيها أنها مباحة. وقول الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذا ما لم نذكره بتحريم فهو إيش؟ فهو حلال. وكذلك ما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما رجل سئل عن مسألة لم تحرم فحرمت من اجل مسألته. فاذا الاصل في الاشياء ايش؟ الاباحة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. فاذا الاصل انه معفو عنه وانه ايش؟ وانه الاباحة. خلاف العبادات الأصل فيها إيش؟ المنع. ولو كل واحد منا الآن عنده قاعدة الأصل في العبادات لا أصل لها باليقين، لكن لو سألنا ما هو الدليل، لو ناقشنا مبتدع فيها لعلنا لا نحسن أن ندلل عليها. في تأصيل كلام تأصيل لشيخ الإسلام في الأصل في العبادات المنع مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 357-358، وحول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة يوجد تفصيل بديع جدا الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 535-537-540. ما لا يدرك كله لا يدرك جله، لا أستطيع التفصيل، هذه الحالات تسد النقص وتجبر الكسر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. آتي لأصل مهم آخر أو قاعدة أخرى متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة هي الأصل في الأشياء الطهارة والنجاسة. الأصل في الأشياء النجاسة والطهارة، طهارة. لو كل شيء طاهر، لو كل شيء نحتاج حتى نقول بطهارته لدليل خاص، كما لو احتجنا أنواع المطعومات والمشروبات ومفرداتها أن يأتينا دليل خاص في كل نوع من هذه الأنواع، الملوخية حلال والأرانب حلال، مشكلة سريعة. سريعة ثاني قواعد الشريعة، قواعد يفهم قواعد الشريعة يفهم الشريعة، وهذا هو الفقه الحقيقي. والذي يقرأ لشيخ الإسلام لسلف فقه السلف يجد أن الفقه ميسور ثالث يعني يوائم الفطرة والسجية، وأن المتأخرين في التمذهب أدخلوا عليه آثارا وأغلالا لما ابتعدوا عن الدليل ونسوا التعليل ولم ينتبهوا إلى آثار السلف وما شابه. فمثلا المني هل هو الأصل في طهارة النجاسة؟ مني الرجل طهارة النجاسة؟ الحنفية قالوا حرام النجاسة. ليش؟ قالوا حرام أكله، قلت سبحان الله، الخشب يحرم أكله، هو نجس، التراب يحرم أكله، هو نجس، فشان الطهارة والنجاسة في الأكل. ثبت في النسائي أن عائشة كانت تحك المني من ثوب رسول الله وهو واقف في الصلاة، واقف في الصلاة. رواية عند النسائي هو واقف في الصلاة وعائشة تمسك ثوب النبي والنبي يصلي وعليه مني وتحك المني في ثوبه. دليل صريح جدا، أصل النبي من مني، أنا وأنت أصلنا من مني، لو كان المني نجس مصيبة، المني نجس مصيبة، صلى الله عز وجل العفو العافية. كذلك طهارة الأبوال وأرواح الطير والدواب التي لم تحرم، هذه الأصل فيها طهارة. وهناك كلام الشيخ الإسلام حول طهارة المني في المجلد 21 صفحة 587، تطول في المسألة إلى صفحة 603. أما في طهارة أبوال وأرواح الدواب والطير فتكلم في الجزء 21 أيضا صفحة 542 إلى 587. من القواعد التي تتفرع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة لا عبرة بالتوهم، الشيء الذي تتوهمه لا عبرة به. يعني الإنسان دخل بيت توهم أن القبلة في هذا الاتجاه فصلى دون تحري دون سؤال، نقول له صوتك باطلة. إيش الواجب عليك؟ تحرى، فإن تحريت وأخطأت لا شيء عليك. أما أن تتوهم وتفعل بمجرد التوهم فالقاعدة تقول لا عبرة التوهم. ليش لا عبرة التوهم؟ ليس يقين، ليس يقين. التوهم أمر، الوهم أمر إيش كنا عنه مغلوب فرجوع بخلاف الظن. يعني واحد جرح آخر وأوفي هذا الآخر وذهب لعمله ومشى وزاوى الحياة طبيعية، بعد شهر شهرين ثلاث أربعة صابه مرض شديد مات. فلا يجوز لأولياء الميت يقولون هذا الرجل مات من تلك الجرح من ذاك الجرح. إيش؟ لا عبرة للتوهم. قاعدة إيش؟ لا عبرة للتوهم. اليقين لا يزول بالشك، هو على يقين في حياة وعافية. فإن قلنا أنه مات بسبب ذاك الجرح أصبح ذاك إيش؟ شك وتوهم، واليقين لا يزول بالشك. رجل له غرماء مات له مال، جاء غرماء لأولياء المقتول قالوا له، لأولياء الميت قال له أعطينا مالنا لنا عليه دين، قالوا لا نوزع الميراث. ليش؟ قال أنتم غرماء، لعله يأتينا غرماء غيركم، ما ندري، أنتم غرماء تقولون لنا عليه دين، لعله يأتينا إيش غيركم من الغرماء. شو نقول الآن؟ نقول أنا نقول لأولياء الميت لا عبرة للتوهم، لا عبرة للتوهم. الأصل في الإنسان أن ذمته ليست مشغولة، هؤلاء دون أدلة أن لهم على هذا الميت دين، فحينئذ أعطوهم الدين ولا يجوز أن تؤخروا عطاء الدين بتوهم وجود غرماء آخرين. جار لي وجدني أضع خشب في غرفة بجانب بيتي، بجانب غرفتي بجانب بيتي، فاعترض علي وقال لي إذا صار في حريق في الحارة ولا حريق في الدار ابتئديني والنار مباشرة تأتي لي بيتي. يقول كله لا عبرة للتوهم، تقول له لا عبرة للتوهم، هذا تكلم بتوهم فلا عبرة للتوهم. إذا من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك لا عبرة للتوهم. ومن القواعد المتفرعة أيضا يجوز أن نجمع بين السرداد وبين الكلام. من القواعد المتسرعة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. اليقين يزول بالشك في عادة ممتنعة، فإن كانت العادة ممتنعة فالإيش؟ فهذا الامتناع كأنه امتناع حقيقي. يعني واحد زعم أمام القاضي قال والله أمس وأنا في السوق وجدت من ملك وكان يشتري معي بندورة ونقص عليه خمس قروش فالأخذين من خمس قروش. ثم قل هذا الكلام ممتنع، فهذا ممتنع عادة، فهل يجوز للقاضي أن ينظر في مثل هذه الدعوة؟ ما يجوز له أن ينظر. فلو القاضي عرض عليه قضية فيها امتناع تهدر ولا تذكر ولا ينظر فيها أصلا. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. تيقننا أن فلان نصراني يزول في المسلم مات وزعم ميراثه ونحن متيقنون على أنها نصرانية جاءتنا بعد 10 سنين قالت أنا مسلمة. نقول الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته. فضي الأمر هذا الإسلام جاء متأخرا صريح القول يقدم على ما يقتضيه دلالة الحال. هذه أيضا من القواعد. ومن القواعد يا إخوة الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. يعني لو قيل لك أنت اليوم في صلاة المغرب في الركعة الثانية سجدت السجدة الثانية أم لا؟ في الفريضة قل في النافلة. فريضة قل مع الإمام كنت وتصلي السنة سنة المغرب في الركعة الثانية هل سجدتها أم لا؟ نعم سجدتها. أي شك يطرأ العبادة بعد الصلاة بعد الانتهاء منها إيش؟ نبقى على اليقين وهو أننا خرجنا من الصلاة وهي تامة فنبقى على اليقين فاليقين لا يزول بالشك. فالشك بالطرح على العبادة بعد الانتهاء منها لا يلتفت إليه. وهناك ضوابط كثيرة جدا أذكرها لكم على وجه العجلة وأختم هذا المجلس بها إن شاء الله تعالى. هذه القواعد وبعضها ضوابط وقد ميزنا في الدرس الماضي بين الضابط والقاعدة. الضابط لا يكون إلا في مسألة والقاعدة تحتوي إيش؟ عدة أبواب من أبواب الفقه. هذه الضوابط وبعضها قواعد. الطلاق لا يقع إلا باليقين. الشك يفسر لصالح المتهم. ما أبطل عنده الصلاة اقتضى سهوه فالسجود. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الحدود تدرى بالشبهات. الثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة. الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة. الأصل في الحقوق العدم. الأصل في الرجل القدرة على الجماع. الأصل في الحيوانات الطهارة. الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. الأصل في الكلام الاستقلال في الدلالة حتى يقوم دليل الإضمار. الأصل في الكلام الحقيقة للمجال. الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الإشراك. الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. الأصل في الميثاق التحريم. الأصل في المنافع الإباحة. الأصل في المرأة البكارة. الأصل في الملابس الطهارة. الأصل في المبيع السلامة. الأصل في المضار التحريم. هذه بعض الأصول والضوابط. وبهذا نختم. وفي درسنا القادم نأتي إن شاء الله كقاعدة أخرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى حلة من الحرير لعمر وعلم أنها حرام ثم أهداها لأخي له مسلم. لا لا يعكر. لا النص يأخذ من مسألة والإهداء لا يلزمه لبس. هل يجوز نص القرآن للجنب والحائض والنساء؟ علق البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال ابن عباس لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن بس في خلاف شديد. أما القراءة ما أحد يمنع. في أثر عن مطعم مالك جاء رجل وكان من قضاء حاجة فطلب منه يقرأ القرآن فقال إني غير متوضئ. فقال له عمر من أتاك بهذا مسيلمة؟ على في مطعم مالك درسنا القادم قبل درس الأحد. هذا الكلام بيجي على ورقه ان شاء الله. ان شاء الله الحديث صحيح يعني تقريبا تقريبا يعني واسع. نعم صار شعبه يقول الحديث عن الفكر وعن الصلاه فلا انتم تساوون أصل الدين لا يجب أن يتعرض إليه.